وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأعاود بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أصول الفقه. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء إلى بيان حقيقة المشترك اللفظي وحكمه. هل من ذهبه؟ ولا بد من القرينة ترجح معنى يعني الإيمان. طيب اللي قالوا بإن المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه قالوا إيه؟ إذا لا يمس القرآن واحد من هؤلاء الأربعة إلا بعد زوال الشمس، فلا يمس محدث حدث أصغر، ولا محدث حدث أكبر، ولا متلطخ بنجاسة، ولا مشرك. قالوا لا، لابد من البحث عن قريب لترجيح احد هذه المعاني. فبدا بحثهم ينظر هل القرينه هي الخوف من ان تنال يد المشرك، من ذلك قول من باب اهل المتكلم عن السفر بالمصحف الى باب المشركين مخافه ان تنال ايديهم، يبقى هنا الظاهر عندهم بمعنى المؤمن، بمعنى المؤمن. وبالتالي المؤمن يجوز له ان يمس القران في كل احواله. واضح؟ بعضهم قال لا، ليس من عاده العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين ان يطلق الادنى على الاعلى. فيقال الظاهر والرب المؤمن، بل يقال المؤمن والمؤمن ايه الاصل الطاهر، فيعبر بالمعنى الشامل عن المعنى الخاص، وليس الحاسب ان يعبر بالمعنى الخاص عن ايه المعنى الشامل، لان المعنى الشامل داخل ضمنه المعنى الايه الخاص اللي هو الفرعي. فالطاهر داخل داخل المؤمن، لكن علشان اعبر فيه الطاهر عن المؤمن فلا شك ان الطهاره وحدها هيرجع لنفس الكلام. طب الطهاره من ايه؟ طهاره الاعتقاد ولا طهاره البدن ولا ايه بالضبط؟ اذا فيه نوع من اللبس والغموض. فسبب الكلام كله في مساله هل المشترك اللفظ يحمل على كل معانيه، ولا لابد من ترجيح احد المعاني على بقيه المعاني؟ نعم، يبقى احنا كده دخلنا في ايه؟ بيان حكمه. قال هنا حكمه اللفظ المشترك يمتنع ان يراد به جميع معانيه، ويجب ان يراد به معنى واحد من تلك المعاني حيث يستعمل. فهو جميل الى هذا الرأي، ولا بد من دليل يدل على تعيينه. ايه المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ؟ لابد من تعيين. فان تعذر تعيين معناه فحكمه التوقف، لانه سيكون من قبيل المجمل. واحنا قلنا قبل كده وهذا توضيح اكثر، ان لا تفنيه بالاجمال قبل البيان. لا تفنيه بالاجمال قبل البيان. ليه؟ لان الاجمال فيه نوع إهانة، وفيه ما يدعو إلى الفرقة والاختلاف. يعني قوله تعالى أقيموا الصلاة، لو لم يأتي في الشرع ما يبين عدد الصلاة وأوقات وصفة كل صلاة ونحن ذلك، كان ممكن اثنين يتفقوا على وضع الصلوات الحالية، واحدة يقول لك أنا أصلي مرة، واحد يقول لك انا صلاه الصبح بعد ما اقوم من النوم قبل ما انشغل، واحد يقول لك انا صلاه قبل ما اجي نفسي كويس، واحد يقول لك انا صلاه الظهر بعد ما ارجع من الشغل، يبقى ده في وقته كل واحد يطلع له وقته. طيب عليك يقول لك ركعه واحده الصلاه ركعه واحده، يقول لك لا وراك عليه الصلاه فيها معنى الدعاء لغه، يبقى انا ابتدي بالدعاء وانا بس ليه النهارده دي بس، وهكذا. فهنا في خلاف ولا مش خلاف؟ في خلاف، او نقول في الزام بصفه معينه لم يبينها الشرع، وهذا اتهام للشرع بالقصور، لان الله عز وجل قال وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يفعلون. يبقى على ما اختار الشيخ هنا وقال هذا مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الأصوليين من الشافعية، وهو الأصح اللي هو إيه؟ اللي لا التوحيد المجمل فيتوقف عن العمل به من باب إذا تعدد الاحتمال ولا مرجح فقط الاستدلال. مهم جدا ولا إيه ولا مرجح، لأن كل حاجة فيها احتمالات، ولكن هذه الاحتمالات بتزول بوجود المرجح. إذا وجد المرجح يبقى لابد من العمل بهذا المرجح، لكن لا يوجد مرجح والاحتمالات كلها متكافئة أو متساوية، إلى عندئذ نقول إذا تعدد الاحتمال فقط الاستدلال. واضح؟ قال: وقال الشافعي وجمهور أصحاب والمالكية فقالوا لعموم المشترك في جميع معانيه إذا لم يمنع من ذلك مانع. وأول مانع قلناه هو إيه؟ أن يكون معاني المشترك متضادة، لأن القاعدة عندنا أن يستحيل اجتماع الضدين، لا يمكن أبدا أن يجتمع ضدان، ولا ممكن، هذا مستحيل عقلا وشرعا، اجتماع الضدين مستحيل. فلو إن عندنا لا له معنيين متضادين زي ما قلنا قرب وجلد، احملوا عليهم الاثنين ازاي؟ هذا مستحيل. فيبقى الكل يتفق على ان اللفظ المشترك اذا تضادت معانيه فلا يمكن الاخذ بكل معانيه في اتحاد اجتماع الضدين. واضح؟ طيب، ده معنى قوله اذا لم يمنع من ذلك ما. واستدلوا، وطبعا الشيخ لم ياتي بدليله باعتبار انه رجح القول الاول اللي قال يحمل المشترك النقد على كل معانيه، استدلوا بوقوع، قالوا والوقوع دليل الجواز، ومنه قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محل الشيء هنا ايه؟ ان الله وملائكته يصلون، وصلاه الله عز وجل تختلف عن صلاه الملائكه وتختلف. صلاه الله عز وجل لها معنى، وصلاه الملائكه لها معنى اخر، ومع ذلك جاءت في تركيب واحد او في لفظه واحده وهي لفظه الصلاه. قالوا وصلاة الله عز وجل لها معنى، وصلاة الملائكة لها معنى آخر، واستعمل لفظ الصلاة فيهما دفعة واحدة حيث وقع الإحضار به فدل على صحة استعمال حيث وقع الإحضار به. ومثل قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه عذاب الآية. ولا شك أن السجود هذا تختلف أنواعه ولا تختلف؟ تختلف. فالأول في عموم من في السماوات ومن في الأرض، إذا جاء التخصيص بقوله والقمر والنجوم والجبال والشجر، وسجود الناس لا شك يختلف عن سجود المذكورات. طبعا الخلاف في هذه المسألة خلاف له أثر معنوي ولا خلاف لفظ فقط؟ سؤال واضح ولا لا؟ يعني هذا الخلاف يترتب عليه شيء بالنسبة للأحكام الفرعية في المسائل المختلفة ولا لا؟ لما نقول هذا الخلاف معنوي يعني له تأثير في اختلاف وتبادل الأحكام، لكن لو قلنا لفظي يبقى ملوش أي أثر، وبالتالي الانشغال فيه انشغال في غير محله، راح يبعد نفسه أو يبعد نفسه في لا شيء. اللي بيقولوا على مسائل الكرة العلمية طالما ان الخلاف لفظي ومش هنترتب عليه هل المشترك اللفظ يعمل فيه في كل المعاني اذا امكن ذلك، ولا لا يعمل به الا في احد معانيه فقط؟ يعني احنا قلنا مثال قبل كده في مسألة لا يقرأ القرآن إلا إيه، أو لا يمس القرآن إلا لا يمس القرآن إلا طاهر، واضح المثال ده؟ طيب لو صح حديث وحسنه بعض العلماء لو حديث لا قضاء ولا عتاق في إغلاق، لفظ الإغلاق هنا من الألفاظ إن لها عدة معاني، فمنهم من قال معناه الإكراه، ومنهم من قال معناه الغضب، ومنهم من قال غير ذلك. فاللي قال بالعمل بالمشترك اللفظ لكل معانيه قالوا ايه؟ يبقى لا يقع الطلاق ولا الاعتراف في ما اكراه او غضب او غير ذلك من معاني هذه الكلمه. واللي قالوا لا بد من تحديد معنى بدأوا يختلفوا، فمنهم من اوقعه في الغضب ولم يوقعه في الإكراه، ومنهم من فرق بين أنواع الغضب نفسها، في غضب يفقد المرء الإدراك وغضب آخر يتماسك معه ويدرك ما يقول ويقصد ما يقول، ففرق بين هذه الأنواع. يبقى له أثر ولا ملوش؟ الخلاف هنا له أثر. ثم تعرض عنه إن اختلف الحال، بمشكلة يتبناها البعض من أصحاب الدعوات القائمة الآن. ما دام هذا القول قد قال به أحد الكفار فلا تثويب على من عمل به ولا تثويب على هذا الشخص إن انتقل منه إلى غيره. يعني مثلا هو بيرى إن القصد واجب، فإن شاء الله وإن شاء يعني يقصد بعض الأحوال ويتم بعض الأحوال تلك. إذا كان يراه واجبا ويتدين لله عز وجل بهذا الرأي، معنى أن هو يتركه في بعض الأحيان كما لو أنه صلى الصلاة السبعية الرحمة. إنما متى يجوز له أن يعدل عنه؟ إذا تبين له بعد النظر والبحث أو كان تابعا لشيخ في ترجيحه وانتقل هذا الشيخ من هذا الرأي إلى ذلك. يعني هو مثلا مقلد، وطبعا مش لازم يكون مقلد الكلي، ممكن يكون مقلد في بعض المسائل، يكون مقلد في بعض المسائل، هو بيميل إلى ترجيح الشيخ فلان، وعمل بهذا الرأي اتباعا لهذا الترجيح من شيخه الذي يثق به ويرجع إليه عند الإشكال. ثم تحول الشيخ من هذا الرأي إلى الرأي الآخر، فله عندئذ أن يتحول معه، لكن يعمل في هذا الرأي الواقع ثم يعمل برأي آخر في وقت آخر يقول لك خلاف سائر. لا، خلاف سائر يعني بين المسلمين من الشرق والغرب، لكن لو تبين برأي لا يجوز له أن يعدل عنه إلا إذا وجد ما يسوغ له هذا الخذول. لماذا عدلت عن الرأي اللي كنت ترجحه أو تتبين لله عز وجل به؟ يقول لأنه بدا لي أن غيره أقوى منه بدليل كذا وكذا وكذا، أو إن الشيخ الذي بتبعه عدل عن هذا الرأي فالرأي إيه؟ إلى رأي آخر فأنا تابع له في هذا ولا في. أما إن هو يعمل فيه إضافة ويتركه في وقت آخر أو يأخذ فيه جانب ويتركه فيه جوانب أخرى، هذا تحقيق خروج عن الجادة. ليه؟ أن بعض إخواننا، ونقول بهذه المسألة تعتبر من الآثار التدين، إن يعمل بالرأي إذا وافق هواه وهو يحسب أنه متجرد، يقول أنا عندي القصد يجوز قصر الصلاة في مسافة ليه؟ ابن عمر كان بيقصر الصلاة على بعد. طيب، يبقى إذا الميل عند ابن عمر وعندك كتابع لابن عمر مسافته ايه؟ صفر محرم، يبقى ميل. طب لماذا تسمح لزوجتك بالسفر هذه المسافة دون محرم؟ وإذا كنتم ثلاثة لا تؤمرون عليكم أحدكم. يبقى هنا لا تقول إن أنا أقول بوجوب القصر على بعد ميل ثم ترى جواز السفر بدون محرم أو عدم جواز الفطر أو إلى آخره. طالما أنت اعتبرت سفر يبقى لابد هنا إنك تسحب أحكام السفر بالكلية عليك، لا سيما في الأمور اللي يترتب عليها تأثير زي مسألة إيه؟ السفر بدون محرم. واحد يقول لك الفطر أنا حر، أفطر أو أصوم أنا حر لأنها إيه؟ رخص. الجمع أنا حر لأنه رخص. لكن العجب إنه يعتبر سفر وياخذ بوجوب القصر فيه ثم يترك زوجته أو بنته أو نحو ذلك يسافر بدون محرم. طب يبقى أداء يرجع لأنه فيه اتباع للهوى وإن لم يشعر. فلما تقول كلام سائر يبقى معناه إن نفى إن لا يحمل هذا الرأي وترجع له، وهذا يعمل بالرأي الآخر إن ترجع له، ولكن لا ينزل هذا على ذاك، وإنما سبيل هذه المسائل المناقشة بالتي هي أحسن. كل يظهر ما عنده من أدلة ويرجح الخلاف الناشئ عن اجتهاد يختلف عن الخلاف الناشئ عن هوى ولا لا؟ واحد دليل واضح تمام وما زال يخالف ويخالف ايه؟ يبقى ده مختلف عن هوى؟ فما نقولش هنا لا انكر عليه. ومن هنا جت القاعده اياها اللي هي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويحضر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. لا لا مش كده، مش هذا الامور. نعم نتعاون فيما اتفقنا عليه لان لا تطبق هذه الامه على ضلال. اما يحضر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه لا لا لا بد ننظر في سبب الخلاف. هل هو سبب مشروع ولا غير مشروع؟ هل هو خلاف ناشئ عن اجتهاد ولا خلاف تابع لهوى؟ فكده التعبير الامثل لهذه القاعده انه لا انكار في مسائل الاجتهاد التي تعتمد الراي والراي الاخر. لان لو قلت لا انكار في مسائل الاختلاف يبقى ما فيش انكار في الدين بالكليه. بالله ممكن في مساله اتفق عليها المسلمون قديما وحديثا الا نجري في جدا حتى مسائل الاعتقاد وقع فيها الخلاف ولا لا؟ لا، اكثر المسائل اللي وقع فيها الخلاف هي مسائل الاعتقاد. يبقى معنى كده ما ننكرش مسائل الاعتقاد، ما ننكرش مسائل الاعتقاد. لو طبقنا العموم ده اللي هو لا انكار في مسائل الاختلاف لكن نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد اللي هي الخلافيات التي منشأها الاجتهاد، ولا نص يرجح إلا بما يتبين لكل واحد من المجتهدين الذين حصلوا أدوات الاجتهاد. بمعنى الاختلاف السائل أن البعض زي ما قلت بيفهمه إن هو سائل لنفسه إن يتنقل بين الآراء المختلفة، يعمل بهذا متى شاء ويعمل بالآخر متى شاء لا، إلا بالضبط الذي ذكرته آنفا. القسم الثاني استعمال اللفظ في المعنى، يعني هل هذا اللفظ بعينه موضوع لهذا المعنى بعينه ام انه موضوع لمعنى اخر يتضمنه؟ قال اول اقسام هذا الفرع الحقيقه والمجال. لغة اسم أريد به ما وضع له، يدل على ذلك أنها على وجه فعيلة مأخوذة من الحق، والحق يتعدد ولا لا يتعدد؟ ها؟ الحق لا يتعدد. إذا معنى أن نقول حقيقة يخلق ليه؟ بمعنى يبقى لا يتعدد ليه؟ لا يتعدد بمعنى، واضح؟ فهي على وجه فعيلة مأخوذة من الحق، واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحكم، المحكم الذي لا يقبل التبديل لأنه واحد فقط، واحد فقط. واصطلاحا قال اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التقابل المستعمل في موضوعه الأصلي. اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، ومعنى أننا نقول في موضوعه الأصلي يعني الذي هو أصل عند كل الناس. فعندما أقول أسد الذهن ينصرف تلقائيا إلى إيه؟ إلى هذا الحيوان المعروف، في حين ممكن يحتمل ايه؟ ان انا اقصد فلان الشباح مثلا، لكن الذهن اول ما ينصرف ينصرف الى هذا الاصل، لان كلمه اسد موضوعها اصلها ايه؟ لهذا الحيوان. نعم. قال انواعها الفاظ الحقائق المستعمله في نصوص الكتاب والسنه ثلاثه. الاولى لغويه، قال وهي التي يعرف حدها باللغه كرفض الشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر. قال فهذه الألفاظ وشبهها لم تعطي الشريعة معنى خاصا وليست هي من الألفاظ المرتبطة بتعاملات الناس ليعود الأمر فيها إلى استعماله، فالمرجع إلى معرفتها لسان العرب. الحقيقة اللغوية نستطيع أن نعرفها بأنها الثالثة بالوضع، الثالثة بالوضع أي أن يضع الواضع دقا، أي أن هذا الواضع أن يضع الواضع لفظا بمعنى. إذا أطلق ذلك اللفظ هذا الحيوان المسلم فلا ينطلق منه عند إطلاق هذا اللفظ إلا هذا المعنى، يرحمكم الله، فيقول حقيقة، وهذا هو المقصود بالحقيقة، وهو الأسبق إلى الذهن، وهو الأسبق إلى الذهن من الحقيقة العرفية والشرعية. أول ما تسمع الكلمة ذهنة يروح فين؟ اللي يروح ليه اللي هو ده ايه؟ ها؟ الحقيقة اللغوية كده، وده أقوى أنواع الحقائق لأن هي الأصل. كلمة ليه موضوعة للمعنى ده، فأول ما حد يسمعها دماغه يروح لإيه؟ لهذا المعنى. واضح كده؟ طيب، الثاني شرعية، وهي التي يعرف حدها بالشرع كرفض الإسلام والإيمان والكفر والنفاق والصلاة والزكاة والصوم والحج. هنقول هنا زي ما قلنا الحقيقة اللغوية هي الثابتة للوضع، هنقول الحقيقة الشرعية هي الثابتة بالشرع، ثابتة بالشرع. ومعنى ان احنا نقول ثابتة بالشرع اي هي اللفظ المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في وضع اللغة، يعني اللغة وضعت معنى معين لهذا اللفظ، الشرع نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي الى ايه؟ الى معنى اخر. هنقول الى معنى اخر مش هنقول شرع، الى معنى اخر. المره اللفظ موضوع لغه بمعنى معين، جه الشرع نقله الى معنى ايه؟ الى معنى اخر، هو ده المعنى الشرع. ليه؟ لأنه وضع بالشرع أو ثبت فيه الشرع، بمعنى أن الشرع نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى الشرع مع وجود علاقة بين المعنيين، وهذا مذهب لابد من وجود علاقة بين المعنيين في الشرع واللغوي. واحنا اول ما اتكلمنا في باب الاصول قلنا عندنا المعاني لغويه اصطلاحيه شرعيه، فاللغويه اعم في الغالب. ليه؟ لان الالفاظ موضوعه، وزي ما احنا بنقول الالفاظ قوالب المعاني، يبقى المعنى ده اللفظ ده على قده نتفصل عليه. اول ما نقول الكلمه يبقى معناها كذا لانها الالف بتاعها، بعد كده المعنى الاصطلاحي ادنى شويه. ليه؟ لان الاصطلاح فئه معينه على معنى معين من الكلمه دي. فلما نيجي نقول هناك الواجب معنى ايه؟ ها؟ الساقط محله، اللازم مكانه، الى غير ذلك. يجوا هم يقول لك ايه؟ ما امر به الشارع على وجه النزول. يبقى في هنا احنا قلنا هناك لازم، لانه لما سقط لازم مكانه، ما ترجمة المكلف لا تقرأ ذمته إلا بأدائها، زي ما تيجي تشيل الحاجة دي من مكانها اللي وقعت فيه تنقلها لمكان آخر، يعني في تدخل منه، لكن بدون هذا التدخل في إيه؟ لزوم المكان. ففي علاقة لوني إنما أهل الاصطلاح إن هم علماء الأصول عرفوا الواجب بكده، فخدوا معناه من اللغة، لكن معنى اللغة أو ده أحد معاني إيه؟ معاني الوجوب اللي هو اللزوم، أحد معاني. واضح؟ طيب، يبقى ده المعنى الإيه؟ الاصطلاح. المعنى الشرعي إما أن يكون وإما أن لا يكون، لأن ليس كل كلمة نقلها الشرع من معناها اللغوي إلى معنى إيه؟ معنى آخر. في كلمات الشرع أبقاها على معناها اللغوي، ما أقصدش تغيير، وفي حاجات غيرت نقلها من كذا إيه؟ لكذا. يعني لو جينا ناخد مثال بكلمة الإيمان، التي وضعت لمعاني معينة بأصل اللغة، فهذه الحقيقة اللغوية ممكن من هذه الحقيقة اللغوية أن يؤخذ جزء من هذا المعنى ويتصف عليه طائفة معينة يقول عليهم أهل الاصطلاح، بحضر أنهم اصطلحوا أو اتفقوا على تسمية هذا الشيء بكذا، ده بيقول عليه معنى ايه؟ معنى اصطلاحي، وغالبا ما بيكون من الحقائق اللغويه ولكن جزء من كل. المعنى الشرعي اخر. ليه؟ لانه بعض الكلمات تركها لاصل معناها اللغوي او لما سياتي من تعارف الناس على معنى معين لها، وليس له مقصد من نقلها او تغييرها او تخصيصها، نقلها من معنى المعنى او تغييرها من معنى المعنى او تخصيصها بايه؟ بجزء هذا المعنى. زي كلمه الايمان. الايمان في اللغه اصله ايه؟ تصديق، وايضا القبول. للصلاح لمن الصلاح؟ والتصديق المفضي للقبول والإذعان. يبقى الصلاح بنوع معين من التصديق، لا ممكن يصدق ولكن ما يحبش، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. تصديق ولا مش تصديق؟ تصديق. لكن هنا تقول الايمان الاصطلاحي المتعارف عليه بين اهل الاصطلاح اللي بيتكلموا في التوحيد وغيره، يقول لك التصديق المقتضي للقبول والاذعان. طب شرعا ها اتنقل بقى خالص بقى ايه؟ الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ده شرعا كما جاء في حديث جبريل. واضح؟ فهنا بيقول ان المعنى الشرعي اخص من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ليه؟ لان ليس كل كلمه لها معنى شرعي، والا في بعض كلمات معينه الشرع زي ما قلنا حدد لها معنى معين. بعض العلماء قال لك ده نقل المعنى بالكليه بدون علاقه بين المعنى الاصلي والمعنى الشرعي، وبعضهم قال لا ما فيش نقل ولكن في علاقه. العلاقة دي كبيرة، قد يدركها البعض وقد لا يدركها الايه؟ البعض الاخر. فالجمهور قالوا ايه؟ ان الحقيقة الشرعية زي ما قلنا هي اللفظ المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في وضع اللغة، بمعنى ان الشرع نقل اللفظ من معناه اللغوي الى الشرعي مع وجود علاقة بين المعنيين كمذهب الجمهور، كما يدل عليه الاستقراء والتتبع والقياس على فعل أهل اللغة في الألفاظ الفصيحة. لكن يتعارف الناس على معنى ويصبح هو المشهور والثاني يهدر بالكلية. فيبقى ده ايه؟ وإن كان الكلمة لها معاني لغوية عديدة، لكن المعنى المتعارف عليه هو المعنى ده اللي أصبح مشهورا كما سيأتي له الأمثلة إن شاء الله. ومن العلماء من قال إن الشارع نقل بعض الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معاني شرعية نقلا كليا، أي بدون علاقة بين المعنيين، وهذا هو مذهب المعتزلة والخوارج وبعض الحنفية وبعض الحنابلة. وذهب الباقلاني والأشاعرة وبعض الفقهاء إلى أن الشارع لم ينقل تلك الألفاظ من اللغة إلى الشرع، ولا يجوز ذلك لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه عربي مبين، بل الإثم باق على ما كان عليه في اللغة، غير أن الشرع ضم إليه أفعالا واشترط له شروطا كالصلاة دعاء، ضم إليها الركوع والسجود والقراءة ونحو ذلك. ونتج عن هذا خلاف في بعض المسائل أيضا، يعني لو قلنا إن الشرع نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي بدون علاقة بين المعنيين يترتب عليها أحكام، ولو قلنا لا ده لابد من وجود علاقة يترتب عليها أحكام إيه؟ أحكام مثال كلمة النكاح، هل معناها العقد ولا الوضع؟ ويترتب على ذلك إيه؟ يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لو قلنا معناها العقد يبقى المعتبر عندنا إيه؟ العقد، سواء حصل وضع أو لم يحصل، فتحرم المعقودة أو المعقود عليها من الأرض بمجرد العقد، دخل بها أو لم يدخل، وطأها أو ما وطأها. طيب لو قلنا المقصود الورثة أو النكاح نفسه، يبقى تحرم عليه حتى من أتاها كفاحا. في الحالة الأولانية إذا أتى الرجل امرأة لم حرام كفاحا، تحرم على أبائه ولا تحرم؟ ها؟ لا تحرم، لأن لو قلنا المعنى هنا العقد فلا تحرم، فيجوز إن هو ينجح أو يتزوج، لكن لو قلنا المقصود هنا مطلق الوقت سواء كعقد أو بدون عقد يبقى تحرم عليه ولا تحرم عليه؟ يبقى تحرم عليه، فينتج منه خلاف عملي ولا لا؟ ينتج عنه خلاف عملي. وطبعا هذا الخلاف موجود بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة، باعتبار أن أكثر العلماء أو كثير من العلماء ذهبوا إلى أن قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم على العقد شرعا، وعليه فلو زنى بامرأة فإن ذلك لا يوجب حرمة المصاهرة، وذهب آخرون إلى أن المراد بالنكاح هنا معناه اللغوي وهو الوضع، فيكون المعنى لا تطأ ما وضع الأب بزنا أو غيره. سببه إن كلمة النكاح تطلق في الشرع على مجرد العقد، أما في اللغة فالنكاح يطلق على إيه؟ على العمل نفسه الوضع. فلو قلنا إن المقصود هنا إن الشرع نقل الكلمة من معناها اللغة والمعنى الثاني، يبقى هنا العقد يحرم، ما نقلش يبقى عقد مع وضع، الاثنين مع بعض طالما في علاقة، عقد بيبيع وضع يبقى هو ده اللي يحرم فقط، قلنا مفيش علاقة يبقى ده باب وده باب آخر. نعم. وكذلك قول الطواف بالبيت صلاة، لو قلنا إن الشرع نقل الصلاة عن معناها الأصل إليه له حكم الصلاة في كل أحوالها، لكن لو قلنا هنا إن الصلاة في معناها الأصل دعاء والطواف بطبيعة الحال يغلب عليه إيه؟ يغلب عليه الدعاء، يبقى كأنه قال الطواف بالبيت كالصلاة، لأن الصلاة أصلها الدعاء والطواف أصله دعاء أيضا، أي تحميل لشكل الطواف في الدعاء اللي هو صلاة. الشرعي بينه وبين المعنى اللغوي علاقه غير ما نقول ان ليس بينه وبين المعنى اللغوي علاقه. لو قلنا ما فيش علاقه يبقى الصلاه هي الصلاه بعيده عن معناها اللغوي الدعاء، ويبقى التوقف احكام الصلاه من كل شروطها الا ما ابيح فقط وهو الكلام. يبقى لابد ان هو يتضمن للطواف، ولابد ان يكون متوالي، ولابد ولابد كل احكام السفر. لكن الظاهر والله اعلم ان الشرع ما نهاش بالكليه، ولكن في علاقه ايضا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ولكن قد تكون خفيه بعض الشيء. انما وفي الحقيقه ركز على جانب من المعنى، ركز على ايه؟ على جانب من المعنى، ما اهملش المعنى بالكليه. لما نقول الحج في معنى القصد، لكن قصد ايه؟ قصد حاجه معينه مش عموم القصد. يبقى ركز على ايه؟ على جزء من المعنى. لما نقول الزكاه فيها معنى ايه؟ معنى انما الزياده. يبقى ركز على جانب معين. خذ من اموال الفرد القاهره وزكيه. يبقى ركز على جانب معين. هو ده حقيقه العلاقه بين المعنى الشرعي والمعنى الايه؟ والمعنى اللغوي. انه بيركز على جانب من المعنى اللغوي هو المقصود للشرع ابرازه. واضح يا جماعه؟ طيب. قال: فهذه الالفاظ وشبهها اللي هو قال فيها الاسلام والايمان والكفر والاتفاق الى اخره، قال: فهذه الالفاظ وشبهها استعملتها الشريعه في معنى مخصوص وعلقت بها الاحكام، فالمرجع اليها في ذلك الاستعمال. القسم الثالث: حقيقه عرفيه ولم يكن يعرف حدها بعرف المال. الناس تستعمل اللفظ ده لماذا؟ وهي التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم كلفظ البيع والنكاح والدرهم والدينار. او نقول الحقيقه العرفيه هي قول خص بالعرف ببعض مسمياته، قول خص بالعرف ببعض مسمياته، وان كان وضعها للجميع حقيقه مثل لفظ الدابه، فان وضعها باصل اللغه لكل ما يدب على الارض، وحتى الانسان ذاته طالما يدب على الارض يبقى فيه معنى ايه؟ الدب، او يشمله لفظ ايه؟ الدب. من كل ذي حافل وغيره، ثم هجر هذا المعنى وصار العرف حقيقه للفرس. يبقى الدابه هي ايه؟ الفرس. وكل ذات حافله قال عليها دابه، لكن لو عملنا هنقول السياره دابه والانسان دابه، كل ما يدق على الارض ايه؟ دابه. عشان كده ربنا عبر عنها بقوله: وما من دابه في الارض الا على الله رزقه. ما يجيش واحد يقول لك طيب دابه ايه؟ يعني ايه فرصه الدواب فقط الفرس والجاموس وفقط كده؟ لا، كل ما يدق على الارض. بالمعنى ايه؟ بالمعنى اللغة، ده المعنى اللغة. لكن الناس قال لما تقول له ده راكب دابة ما يتصورش انه راكب سيارة. ده راكب دابة، ده راكب حمار، راكب فرس، راكب دبلة أو نحو ذلك. لأن ذهنه بينصرف إلى هذا المعنى. ففيه مسمى هو ومسمى ثاني الشهر، فأصبح المجتهد بإيه؟ معنى عرفي أو حقيقة عرفية. الناس تعرفوا عليه بحيث أول ما يسمع الكلمة دي ينصرف ذهنه لهذا الإيه؟ لهذا المعنى دون المعاني الأخرى. نعم. ويصير الاسم عرفيا باعتبارين. يصير الاسم عرفيا باعتبارين. أولهما أن يكون للاسم معنيان فيستعمله أهل اللغة بمعنى واحد. اسم له معنيين فيستعمله أهل اللغة بمعنى واحد دون الآخر ويخصصونه به ويعرف بينهم كما في المثال. خلاص دابة تبقى الفرس وكل ذات حال. ونحو اسم الفقير لما يقال الان فلان فقير ينصرف ذهنك ايه؟ ها؟ العالم بالاحكام الفرعيه بادلتها المفصوليه ولا لا؟ يبقى الفقير اللي بيشتغل بالفقه، الفقه اللي هو ها؟ فقه اللي هو فقه الاحكام العمليه، الوضوء والزكاه والصوم والحج والى اخره، ده تقولوا عليه فقير. لكن الحقيقه الفقير اشمل من هذا واعم من هذا، بل اعلى درجات الفقه معرفه النفس ما لها وما عليها. ولكن هم الناس اهل اللغه خصصوا ده فقير، يعني بيتكلم في مسائل الفقه العمليه. لكن لو بيتكلم في التوحيد ما يبقاش فقير، عندهم مش فقير، لكن هو ابقى من الكلب، لان الكلب في الارض ابقى واقوى واولى بالكلام من الكلب في ايه؟ في الفرع. لان خليه يبقى فقيه في المسائل الفرعيه، هو في الاصل لا شيء، يبقى يعمل ايه العلم بالاحكام الفرعيه؟ لان لا بد على بعض هو بعض. لكن عند العلماء المتقدمين كانوا يقولوا مثلا كتاب التوحيد المنسوب لأهل حنيفة الفقه الأصل، هو كله فين في التوحيد أنه ده باب الفقه الحقيقة يعني. ومن لم يفقه التوحيد فلا فائدة من فقه كل شيء بعد ذلك. لكن على كل أهل اللغة خلاص اعتبروا الفقيه، لما نقول فلان فقيه يبقى هو اللي بيتكلم في المسائل العملية وبيان أحكامها. الصلاة واجبة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، ستر العورة واجب ولا شرط، النصاب بلوغ النصاب ثبت وجوب الزكاة، حوالان الحوض شرط لوجوب الزكاة، الأمور المتعلقة بالإيه؟ بالأحكام العملية. الأمر الثاني اللي بيصير فيه الاسم عرضيا أن يشيع استعمال الاسم في غير ما وضع له أصلا، ككلمة الغائط. كلمة الغائط في أصل وضعها اللغوي في المكان المطمئن أو المنخفض من الأرض، لكن هجر هذا المعنى وأصبح الغائط عند الناس هو إيه؟ الفضل اللي ترجم الاسم ولا لا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. لو حملنا الغائط هنا على أصل معناها اللغوي يبقى أي واحد يدخل درس المية ويخرج لازم يتوضأ، وضوء انتقص أو ما انتقص. واحد ينزل وادي بين جبلين يبقى إيه؟ يتوضأ. مش أو جاء أحد منكم من الغائط، لو قلنا الغائط في المكان المنخفض، لو نزل أي مكان منخفض بين مكانين مرتفعين يبقى يلزمه الإيه؟ يلزمه الوضوء. لكن هو ده المقصود؟ لا، المقصود هو المعنى المشتهر اللي هو الفضة الخارجة من الإنسان اللي احنا بنقول عليها البراز أو الرجيع أو نحو ذلك. فهنا في معنى أصلي اندثر هذا المعنى واشتهر أو قام مقامه معنى ثاني، كل الناس عارفين إن هو ده المعنى الإيه؟ المقصود بالكلمة دي. بنقول إيه؟ عارفين. فمعنى إن احنا نقول عارفين يبقى رجعت المسألة لإيه؟ للحكم. يبقى الحكم هنا ب ينشا عن امرين، ان الكلمه يكون لها معنيين، ويجي اهل اللغه وده بيسموه العرف اللغوي، لان اهل اللغه اللي تعرفهم على ترجيح معنى واجمال معنى. الثاني ان الكلمه يكون لها باصل وضعها معنى يهمل المعنى ده بالكليه، ويجي معنى ثاني يتعارف عليه الناس يبقى هو ده اسمه المعنى الايه؟ المعنى العرفي او الحقيقه العرفيه. بنرتب هذه الحقائق على النحو التالي: حقيقه شرعيه اولا، لان المقصود بيان الاحكام الشرعيه ولا بيان المعاني اللغويه؟ المقصود بيان الاحكام الشرعيه. يبقى اي كلمه تسمعها تشوف لها معنى شرعي ولا لا، تقدمه على كل المعاني. ثم الحقيقه العرفيه باعتبار ان ما تعارف عليه الناس اقرب الى الاستعمال منه الى ما لم يتعارف عليه، لان ليس كل الناس اهل اللغه، عشان نحاسبهم بمقتضى ايه؟ لسان اهل اللغه، ولكن نحاسبهم بمقتضى لسانهم هم، وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه، بيتكلموا بالكلمة دي. يبقى لما يقولها لهم عارفين معناها، ما يحتاجوش تفسير لهذه الكلمة كانوا يدرسوا بيها. يبقى حقيقة شرعية ثم عرفية ثم لغوية، والخلاف للحنفية بيقدموا الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، وده اللي هنبينه إن شاء الله في اللقاء المقبل. سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول بعض الألفاظ لا نعرف ماهيتها، أو وضعت في الحقيقة للحقيقة بقى، أو وضعت للحقيقة أم للمجاز، فكيف نحدد ماهيتها؟ الأصل أن الحقيقة مقدمة ما لم يتعذر حمل اللفظ عليها. إذا الأصل الحقيقة، فإذا تعذر حمل اللفظ على هذه الحقيقة، لو قال واحد مثلا أنا قتلت فلانا وإذا بفلان حي، يبقى كلام حقيقة ولا خارج عن الحقيقة؟ ممكن يكون قتلته أن ألقمته حجة لامغة فسكت عن بيان الباطل الذي كان يتكلم به، ولا لا؟ يبقى هنا حولت إلى إيه؟ حولت إلى المجاز، لأن ماشي فينه حي ماشي فينه أهو، يبقى مش مقصود القتل اللي هو سفك الدم على راسه بقى، علشان إيه؟ بدلالة الحس أو الظاهر، هيأتي الكلام ده إن شاء الله في المرة المقبلة، لكن الأصل الحقيقة. أضرب رأي في الأخبار المحمول الوصفية في المسائل وامتهان المسائل بهذه الأشياء، ولهذا يتوافق معناه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الأماكن التي تكثر فيها الشياطين. والله مسألة الأصوات الموسيقية أصبحت من عموم البلوى، يعني أصبحت من الأمور التي عمت بها البلوى، لأنها تأتي الساعة الثلاثين، الجرس الساعة الساعة، وتأتي المنبه اللي بيصحيك بصلاة الفجر، وهتلاقيها في التليفون اللي عندك العادي، وهتلاقيها في التليفون المحمول، يعني تقريبا ومش كل الناس عندها استطاعة ان هم يجيبوا التليفونات اللي بتتبرمج على آية أو تكبير أو كذا. نحن بنقول يعني لإخواننا رفقا لأنفسكم وإخوانكم، يعني استعملوا أقرب الأصوات إلى الجادة أو الصوت، بدل يعني ما يجي واحد أنواع موسيقى، فهنا بنقول يعني أقل الشرط، أقل الشرط. لا، هي إذا عمت البلوى فعندئذ نقول ما تعذر العمل به عمل بما يليه مما يسهل العمل به، من ذلك إن الميسور لا يسهل بالمعسور، فإذا تعذر اللي مقول عليه لا واجب مع ايه؟ مع عد، لا واجب مع عد. نعم. هل يقدر تقريبا الانسان على صيام الكفارات؟ وهل يجوز جمع النية بين النوافل كالاثنين والخميس؟ كنا فصل القول في هذه المسألة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فهذا القيد مهم جدا في الحكم، فيفهم منه إيه؟ إنه لا يجمع بين الفريضة وغيرها، لا فرض آخر ولا فريضة وسنة، لأنه قال من غير الفريضة. واضح؟ يبقى هنا هذا القيد يفهمنا إنه لا يجوز الجمع بين واجب وغيره، سواء واجب آخر أو مستحب، ولكن احنا بنقول إذا ضاق الوقت فيدخل الأدنى في الأعلى. أنت دخلت المسجد وأقيمت الصلاة، ما تقولش لا أنا صليت عيد المسجد الأول وبعدين أقيمكم في الصلاة، ليه؟ لأن عيد المسجد حتى على القول بوجوب أدنى من الفرض اللي هو أقيمت له الصلاة، من ذلك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يبقى تدخل ضمنا في الإيه؟ في الفريضة. فلك عندئذ ان تحتسب الاجر، تحتسب الاجر لكن ما تنويش العمل، تحتسب الاجر ان كان نفسك انك تصلي تحيه المسجد ولكن هم تعجلهم فين؟ في اقامه الصلاه، تحتسب الاجر بهذه النيه انما تقول انا انوي ان السنه والفريضه مع بعض الناس يقول لك من غير الفريضه لا هذا لا طبعا الكفارات واجب صوم الكفاره واجب وبالتالي لا يمنع بين بين طيب لو ان رجلا متلبس تقريبا المعصيه وراى رجلا يفعل تلك المعصيه فهل له ان ينهاه عن تلك المعصيه ام لا نعم ينهاه ولعل هذا النهي لهذا الاخر يكون سببا في بعده عن هذه المعصيه من باب ان هو لو جلس بينه وبينك وقال يا اخي اتامرون الناس بالبر فتنسون انفسكم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه فقلت فينا غيرك من الشركه الاول وهكذا لكن لو شكت مخرجا بالف العاده هل استمر الذنب عند غيره وعند نفسه لكن لو استقبحه عند غيره هيستقبحه عند نفسه وبالتالي قد يمتنع عنه ولا سيما ان الجزاء من جنس العمل فواحد حريص ان هذه المعصيه لا تنتشر في الناس ولا يتتابع الناس عليها فالله عز وجل كفيل ان هو يعين على ترك هذه المعصيه لا سيما اذا كان ضعيفا امامها ان هو يتركها فلعله بنهي الاخرين ربنا يعينه على يقول لو ذبح بنية الأضحية والعقيقة أولا على القول بأن الأضحية سنة والعقيقة أيضا سنة وطبعا الاثنين كفلان بين العلماء بين متواترين لسنة ولسنة ينظر في اتفاق العملين في جميع أوصافهما عشان تجمع بينهم سنجد بعض الفروق بين الاثنين فالأضحية يجوز الاشتراك فيه والعقيقة لا يجوز الاشتراك فيه إذا وجد فرق بين العملين في وصفهما فلا يجوز الجمع بينهما رجل اتهم رجلا آخر أو دعا بين رجلين آخرين لأن رجلا آخر قد سمع أنه شيعي أو رافضي ولكن يكون بينه فهل ارتكب كبيرة كبيرة وما التكفير أولا لا يجوز إلقاء التهم بدون بينات لأن الأصل في المسلم السلامة حتى يثبت خلاف ذلك الأصل في المسلم السلامة حتى يثبت خلاف ذلك ولما نقول الأصل في السلامة تبقى سلامة المعتقد وسلامة العمل وسلامة الأخلاق وكل شيء لأن مثلا نقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث بل لا يجوز للرجل أن ينقل قول الآخر بقلبه فتثبت إذا تعلق بتاريخ أنت سمعت واحد يقول فلان ثقتك مجرد ثقتك في المتكلم لا يكفي لك أن تشيع